هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعينا الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. رأيت المجنونين يدخلان معا فكأنما سد الباب وسوياه بالبناء وترك الغرفة حائطا مصمتا لا باب فيه مما اعتراني من الضيق والحرج. وقلت في نفسي إنه لا مذهب للعقل حين هذين إلا أن يعين كلاهما على صاحبه، فأرى أن أدعهما وأكون أنا أصرفهما. ويا ربما جاء من النوادر في اجتماع مجنونين ما لا يأتي مثله من عقلين يجتمعان على ابتكاره، غير أني خشيت أن أكون أنا المجنون بينهما، ثم لا آمن أن يثب أحدهما بالآخر إذا خطبت به الخطرة من شيطانه، فرأيت أن يكون لي ظهير عليهما إن لم يحق به العون فلا أقل من أن يطول به الصبر. وكان إلى قريب مني الصديق ألف شين فأرسلت في طلبه. أما هذا المجنون الثاني الذي جاء به نابغة القرن العشرين فقد رأيته من قبل، وهو كالكتاب الذي خلطت صحفه بعضها في بعض فتداخلت وفسد ترتيبها، وانقلب بذلك العلم الذي كان فيها جهلا وتخليطا، يثب الكلام بعد كل صفحة إلى صفحة غريبة لا صلة لها بما قبلها ولا بما بعدها. وهو طالب أزهري، كان أكبر همه أن يصير حافظا كالحفاظ الأقدمين من الرواة والفقهاء، فجعل يستظهر كتابا بعد كتاب ومتنا بعد متن. وكانت له أذن واعية، فكل ما أفرغ فيها من درس أو حديث أو خبر نزل منها كالنقر على آلة كاتبة، فينطبع في ذهنه انطباع الكتابة لا تمحى ولا تنسى. ثم التاف هذه اللوثة وهو يحفظ متنا في فقه الشافعي رضي الله عنه، فغبر سنين يتحفظه، كلما انتهى إلى آخره نسيه من أوله فيعود في حفظه، وربما أثبت منه الشيء بعد الشيء، ولكنه إذا بلغ الآخر لم يجد معه الأول، فلا يزال هذا دأبه لا يمل، ولا يزال مقبلا على الكتاب يجمعه، ثم لا يزال الكتاب يتبدد في ذاكرته. وترك المعهد الذي هو فيه وتخلى في داره للحفظ، وأجمع ألا يدع هذا المتن أو يحفظه كأن فيه الموضع الذي فارقه عقله عنده، وبذلك رجع المسكين آلة حفظ ليس لها مساك، وأصبح كالذي يرفع الماء من البحر ثم يلقيه في البحر لينزح البحر. وجاء ألف شين فقلت له وأومات إلى المجنون الأول، هذا نابغة القرن العشرين. قال وهل انتهى القرن العشرون فيعرف من نابغته؟ فقلت للمجنون أجيبه أنت. فسأله وهل بدأ القرن الواحد والعشرون؟ قال لا. قال فإن هذا الذي إلى جانبي نابغة القرن الواحد والعشرين، فكما جاز أن يكون هو نابغة قرن لم يبدأ جاز أن أكون أنا نابغة قرن لم ينتهي. قلت ولكنك زدت المشكلة تعقيدا من حيث توهمت حلها، فكيف يكون معك في آن وبينك وبينه 65 سنة؟ فنظر نظرة في الفضاء، وهو كلما أراد شيئا عسيرا نظر إلى لا شيء، ثم قال: هذه الأمور لا تشتبه إلا على غير العاقل، وكيف لا يكون بيني وبينه 65 سنة وأنا أتقدمه في النبوغ بأكثر من علم العلماء في 65 سنة؟ قلت للآخر: أكذلك؟ قال: مما حفظناه عن الحسن. أدركنا قوما لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو أدركوكم لقالوا شياطين. فضحك الأول وقال: إنه تلميذي. قال الثاني: لقد صدق، فهو أستاذي، ولكنه حين ينسى لا يذكره غيري. قلت: لا غر، فمما حفظناه عن الزهري: إذا أنكرت عقلك فاقدحه بعاقل. فغضب نابغة القرن 20 وقال: ويح لهذا الجاهل الأحمق الجاحد للفضل مع جنونه وخبله، أي يذكرني وهو منذ كذا وكذا سنة يحفظ متنا واحدا لا يمسكه عقله إلا كما يمسك الماء الغرابيل. صدق والله من قال: عدو عاقل خير خير خير. فقال الثاني: خير من صديق جاهل، ها أنا ذا قد ذكرتك من نسيان، وها أنت ذا رأيت. فضحك النابغة وقال: ولكني لم أرد أن أقول هذا، بل أريد أن أؤلف كلاما آخر: عدو عاقل خير خير خير خير من مجنون جاهل. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مع تحيات طارق عبد الله.